أنا شخص أتعاطى بيع السيارات وأدين أشخاص لمدة سنة، ويأتي أشخاص ويقولون اشتري سيارة وديناها لمدة سنة، هل يجوز أن يأتي إلي شخص ويقول اشتري سيارة بحاضر وديناها لمدة سنة دون الاتفاق بقيمتها قبل الشراء؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن التاجر إنما يشتري البضائع أو يعزم على شرائها من أجل من يشتري منه. الممنوع أن تتفق مع المستدين على البيع والسعر قبل أن تشتري السلعة، لأن هذا بيع ما ليس عندك. أما أن يخبرك أنه بحاجة إلى الاستدانة سيارة وتعيده بأن يأتي إليك بعد وقت تحدده، فإذا جاء اتفقت أنت وإياه على السعر والسداد، لا حرج في ذلك إن شاء الله، وهذا هو الصين سرع من علماء. أما الممنوع أن تتفق معه على البيع وتحديد الثمن وكل الأمور، ثم بعد ذلك تذهب لشراء السيارة التي سنبيعها عليه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.